الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: وهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، انتهينا من هذه ولا لا؟ خالق، لا، حي لا يموت، نعم تكلمنا عنها، قيوم لا ينام ما تكلمنا عنها، خالق بلا ابتداء. شلون؟ كيف يا شيخ؟ ها؟ كيف خالق من بلا ابتداء؟ خالق من بلا حاجة، لا هذه من خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، نعم مميت مميت بلا مخافة. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول ابتداء أبو إبراهيم، أنت عندك نسخة فيها بلا ابتداء ولا هذه سبق بس؟ لا سبق لي. هذه رسالة. إيه، لأنه معنى يعني مخالف كامل. طيب، نعم. يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى في هاتين الجملتين: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. في هاتين الجملتين إثبات لاسمين من أسماء الله تعالى، وهم الخالق والرازق. قد ذكرنا مرارا أن أبا جعفر رحمه الله تعالى لا يسير على ترتيب معين في عقيدته هذه، ولذا تجد أنه يذكر مسائل في الصفات، ثم مسائل في الأسماء، ثم مسائل في القدر، ثم يرجع للصفات، ثم الإيمان. وهذا أمر دارج في أكثر العقائد، ليست عقيدة أبي جعفر رحمه الله، بل كثير من العقائد إنما يذكر فيها مصنفها ما يعتقده، ولا يلتزم بترتيب معين إلا ما درج عليه المتأخرون بعد ذلك من ترتيبها على وفق حديث جبريل عليه السلام في أركان الإيمان الستة. فيقول رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة. اسم الخالق لله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، فأثبت فيها اسم الخالق. وفي مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط. وعند الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاسم الخالق ثابت بالكتاب وبالسنة، وهو اسم فاعل من الخلق، فالصفة منه الخلق، وهي صفة فعلية. وقد قيدها أبو جعفر رحمه الله تعالى، أو قيد الاسم بقوله: خالق بلا حاجة، فنفى الحاجة المتعلقة بالخلق. يعني ترى هذه مهمة، الربط هذا، نفى الحاجة المتعلقة بالخلق عن الله عز وجل. وهذا النفي يحتمل معنيين: المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من غير حاجة لمعين في هذا الفعل، في هذا الخلق، فخلقهم مستغن عن الإعانة، فخلقهم من غير حاجة إلى معين. والمعنى الثاني الذي يدل عليه نفي الحاجة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق غير محتاج لهم، وهذا هو المعنى الأقرب، فهو مستغني سبحانه وتعالى بذاته، وإنما خلقهم لحكمة، وهي ما ذكره سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق من غير حاجة لهذا الخلق، وسيأتي معنا تفصيل إن شاء الله بعد قليل في لفظ الحاجة هذا. الاسم الثاني اسم الرازق، وهو غير اسم الرزاق، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الرازق، وقال سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وهو سبحانه وتعالى الرزاق. وقد قيد المصنف رحمه الله تعالى أيضا اسم الرازق أو بلا مؤونة، قال: رازق بلا مؤونة. والمؤونة هي الكلفة والمشقة، فالله سبحانه وتعالى يرزق جميع خلقه من غير مؤونة ولا كلفة عليه سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، هذا رزق، فأعطيت كل واحد مسألته، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ولا يحصل بإدخال المخيط إلى البحر أي نقص، وإنما هو للتقريب لعدم حصول النقص أصلا في ملك الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر ذلك، ففي هاتين الجملتين مسألتان. المسألة الأولى قول أبي جعفر رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، فربط نفي الحاجة عن الله عز وجل بالخلق، وهذا قدمنا المعنى اللغوي له وأوجه انتفاء الحاجة. ولكن بعض شراح أهل السنة استدرك هذه العبارة على أبي جعفر رحمه الله تعالى، وهو استدراك دقيق ولم يتضافر عليه جميع الشراح، إنما جماعة من شراح أهل السنة والجماعة ذكروا هذا الاستدراك، وهو أن لفظ الحاجة أصبح مصطلحا عقديا له معناه إذا ارتبط بالخلق. فإذا قيل إن الله يخلق من غير حاجة فهذا مصطلح درج عليه كثير كثير من المتكلمين، حتى في وقت أبي جعفر وقبل وقت أبي جعفر رحمه الله تعالى. فأبو منصور الماتريدي عصري أبي جعفر في عقيدته في التوحيد يقول: الله خالق بلا حاجة، نفس العبارة هذه. وكثير من المتكلمين أيضا ينفون الحاجة من خلق الخلق لله عز وجل. فلماذا؟ لفظ الحاجة أصبح عند المتكلمين علما على نفي الحكمة لله عز وجل. ما يسمى أبدأ فتحين يقلقون الله يحسن الجميع. فنقول أن لفظ الحاجة أصبح عند المتكلمين مصطلحا على مسألة معينة، وهي نفي الحكمة عن الله عز وجل. الأشاعرة ينفون الحكمة عن الله عز وجل، والماتريدية لهم قول في نفي الحكمة، يعني يؤول إلى نفي الحكمة، يقولون إن الله عز وجل له حكمة بالتكوين الأول، يعني ليس له حكمة ظاهرة موجودة في الخلق. فلهذا قال الماتريدي: خالق بلا حاجة. فلشناعة هذا الأمر، يعني ما يستطيع مسلم يا مشايخنا أن يأتي إلى عوام ناس أو إلى طلبة ويقول لهم إن الله يفعل من غير حكمة، هذه شناعة عظيمة جدا، ما يقبلها المسلمين، ما يقبلها المسلمون. فماذا جعلوا لفظ الحاجة، وأحيانا بل الأكثر يجعلون لفظ الغرض عوضا عن الحاجة. لهذا تجد كثيرا في كتب الاعتقاد عندهم يقولون: فصل، الله يخلق من غير غرض ولا حاجة. يعني على سبيل المثال الباقلاني في كتابه التمهيد قال: باب في أن صنع الله للعالم، صنع الله يعني خلقه، في أن صنع الله للعالم ليس لغرض. ويقول الرازي: لا يجوز أن يفعل الله شيئا، يفعل الله شيئا لغرض، خلافا للمعتزلة. المعتزلة من مثبتي الحكمة لله عز وجل. بل إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة لما رد على أبي المطهر الرافضي في هذه المسألة تعيينا قال رحمه الله: وأما ما نقله من نفي الغرض الذي هو الحكمة، وكون الله تعالى يفعل، وكون الله تعالى لا يفعل لمصلحة العباد، فقد قدمنا أن هذا قول بعض الأشعرية كالأشعري وطائفة ممن اتبعت. إذن لفظ الحاجة والغرض الآن أصبح مصطلح إذا ارتبط بالخلق، فإذا قلنا إن الله يخلق من غير حاجة، أول ما ينقدح في الذهن عند المتكلمين وشراح العقيدة من غير شراح أهل السنة أن هذا يقرر معتقدهم أن الله عز وجل يخلق من غير غرض. ليش من غير غرض، من غير حاجة، من غير حكمة؟ لأنهم يقولون لو أن الله يخلق لغرض، لحكمة، فإنه يكون مفتقرا لوجود هذا الأمر، فيصبح هذا قدحا في الاستغناء الإلهي. فلهذا نقول أن الله يفعل لمحض المشيئة فقط، يريد أن يفعل يفعل من غير حكمة له سبحانه وتعالى. هذا المعنى ولا شك أنه معنى باطل. ولكن السؤال الآن، أو قبل ذلك، أذكر كلام الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله، يقول إن قول الطحاوي رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة حرف فيه تردد، وذلك أن لفظ الحاجة لفظ مجمل يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الذي درج عليه المتكلمون، وهو نفي الحكمة. ولكن هل فعلا أن أبا جعفر رحمه الله تعالى هذا موضع استدراك عليه؟ بعيد جدا جدا أن يكون أبو جعفر رحمه الله تعالى من نفاة الحكمة، ولا يؤثر عنه شيء من في ذلك أبدا. ولفظ الحاجة الأصل فيه أنه لفظ صحيح، وفيه تعظيم وتقديس لله عز وجل. وكون أن المتكلمين ولو كانوا من المتقدمين أو المتأخرين درجوا على استعمال معين لللفظ، لا يلزم به غيرهم من أهل السنة والجماعة. وإن كان نقول أن الاحتياط أن يبين، هذا أمر آخر. وإنما الذي يعني أظنه وأحسبه في أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه يعني كما يقال وقع الحافر على الحافر، ذكر لفظا وافق استعمالا معينا عند المتكلمين، وإلا فهو بعيد عنه ولا شك. والاحتياط أن يجتنب. لهذا فالسفاريني رحمه الله تعالى لما جاء في نظمه في عقيدته قال: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. نفس كلام الطحاوي، لكن انظر ماذا قال. قال: لكنه بعدها مباشرة، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. فربط مباشرة تخليص لفظ الحاجة من استعمال المتكلمين. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما شرح هذين البيتين قال: جمع بين نفي الحاجة وإثبات الحكمة حتى لا يتوهم غير ذلك. فهذا اللفظ حصل فيه التباس، ولكنه في حق أبي جعفر رحمه الله تعالى تبرى عهدته في ذلك إن شاء الله. المسألة الثانية، قول الطحاوي رحمه الله تعالى رازق بلا مؤونة. هذه العبارة يعني هي محل اتفاق أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرازق، وأنه سبحانه وتعالى لا كلفة عليه في الفعل من الصفة وهو الرزق، فلا كلفة عليه في ذلك. ولكن بعض الشراح ابن أبي العز وغيره إذا جاءوا لهذه المسألة ذكروا فرعا من فروع العقيدة خالف فيه المعتزلة، وهو هل الرزق أو هل الحرام يدخل في رزق الله تعالى؟ المعتزلة يقولون إن الحرام ليس رزقا من الله سبحانه وتعالى، فينفون ذلك. يقول القاضي عبد الجبار، يقول: لا يجوز أن يسمى الحرام رزقا، لأن الله تعالى منعنا منه، فلو كان رزقا منه لما منعنا منه سبحانه وتعالى. فلا يجعلون الحرام مما يجوز أن يطلق عليه أنه رزق للعبد. والحقيقة يعني والمسألة فرعية ليس في من أصول الاعتقاد، أن كل عطاء فإنه رزق من الله سبحانه وتعالى، وكونه حلال أو حرام هذه جهة منفكة ليس لها علاقة في أصل العطاء. ولهذا ممن تولى الرد عليهم في هذه المسألة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، توفى سنة 324، فرد على المعتزلة في هذه المسألة في كتابه المقالات. قال: وزعموا بأجمعهم أي المعتزلة، أن الله سبحانه لا يرزق الحرام، وقال أهل الإثبات الأرزاق على ضربين، منها ما ملكه الله للإنسان يعني أذن له فيه فهو الحلال، منها ما ملكه الله تعالى للإنسان وهذا لا خلاف فيه، ومنها ما جعله الله غذاء وقواما للعبد ولو كان حراما، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى ولو كان حراما على العبد. وهذا صحيح، يعني لأن الرزق أمر يحتاج إلى فاعل له، يعني إذا جاء رزق لا بد أن يكون هناك رازق، فإن قلنا أن هذا الحلال رزق من الله والحرام طيب من رزق ممن؟ لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة فرعية ولكن فيها خلاف، فيذكرها العلماء في مسألة الرزق من الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. نعم إبراهيم. أبا إبراهيم معنا، الله يحفظك. حصل عندي انقطاع، ما أدري وش السبب حقيقي، يحصل عندي بين فترة أخرى انقطاع، هل هو عندكم ولا عندي لي وحدي؟ أنا ما أدري والله، أنا حدسي وبس، حتى مو بالحدسي رايح، ما أحد يسمع. والله يا شيخ مشايخ نعم نعم لا انقطاع، كويس يا شيخ، الصوت ممتاز. نعم ما حصل انقطاع أبدا. لا ما فيش انقطاع، ممكن النت عندك مشكلة أنت يا شيخ. أنا يحصل مسترسل يا شيخ. تفضل. زين طيب، لعلك تقرأ الشيخ الجملة اللي بعدها. مميت بلا محالة. قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، هاتين الجملتين أيضا فيهما تعظيم وتقديس لله عز وجل، وهما محل اتفاق عند جميع الفرق الملية، فلا يوجد مسلم يدين بالشرع إلا ويسلم أنه لا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا باعث إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يميت بلا مخافة، لأن موضع الإماتة في حق المخلوقين والله المثل الأعلى موضع نزاع، فقد يكون حتى من صاحب السلطة يداخله خوف إذا أراد الإماتة أو إماتة أحد، وأما الله سبحانه وتعالى فكما قال جل ذكره ولا يخاف عقباها، فالله سبحانه وتعالى مميت بلا مخافة، وكذلك هو سبحانه وتعالى باعث بلا مشقة عليه من هذا البعث، بل ذكر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات في كتابه أن البعث أسهل من ابتداء الخلق، وهذا كله لا خلاف فيه، ولهذا لا يعني يقف كثير من الشراح مع هذه العبارة، إلا أنهم يعني كما فعل ابن أبي العز وغيره يذكرون مسألة فرعية أيضا تحت عبارة مميت بلا مخافة، وهي مسألة ماهية الموت، ما هو الموت؟ هل الموت أمر وجودي أم أمر عدمي؟ يعني المعتزلة زعموا أن الموت عدم، فإذا قيل أن الموت عدم، أن ماهيته عدم، إذا قيل بذلك فمعنى هذا أن الموت غير مخلوق، وهذا خلاف ما عليه عامة الفرق فضلا عن أهل السنة والجماعة، والله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه على خلق الموت، فقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. إذن ثبت في القرآن خلق الموت، وثبت في السنة موت الموت، فهو أمر وجودي، وهذا قول عامة الفرق أهل السنة والجماعة وغيرهم، وإنما خالف في ذلك المعتزلة فقط. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باعث بلا مشقة، وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل ذلك من صفاته. نعم، أنا عندي لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، والمعنى واحد يعني. هذه العبارة من أبي جعفر رحمه الله تعالى من العبارات الدقيقة جدا في مسائل الاعتقاد. وما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى فيها حق، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته أزليا، يعني هو يعبر عنها بقديما، وذكرنا هذا المصطلح، وهو أيضا دافج كما ذكرنا. ما زال الله سبحانه وتعالى بصفاته أزليا قبل خلقه، قبل أن يخلق الخلق، بمعنى أن ذات الله سبحانه وتعالى العلية كانت من الأزل متصفة بصفات الكمال التي ثبتت لله عز وجل. فهو متصف بصفة الرحمة، متصف بصفة السمع، متصف بصفة الملك قبل أن يخلق الخلق. ثم أكد ذلك فقال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم أو قبل ذلك من صفاته، يعني لما خلق الخلق لم يعني تزداد أو لم يضف إلى الله سبحانه وتعالى صفة جديدة. هذا حق ومحل إجماع عند أهل السنة والجماعة، أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات أزلية للذات، فإن الله عز وجل لا تحدث له صفة جديدة لم يكن متصفا بها من قبل. طيب ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الصفة التي لو زعم تعالى الله عن ذلك أن الله اتصف بها بعد ذلك، فإن صفات الله صفات ماذا؟ صفات كمال. فإذا كان الله عز وجل لم يتصف بها قبل ذلك، فيكون تعالى ذكره افتقر إلى هذه الصفة ليحصل له الكمال، وهذا محال. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال كلها من الأزل، ولا تحدث له صفة جديدة. هذا كله طيب محل اتفاق. ولهذا فعبارة أبي جعفر رحمه الله تعالى هنا ينظر لها من وجهين. الوجه الأول مما قدمناه، عدم حدوث أي صفة جديدة، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال من الأزل، وهذه العبارة وهذا المعنى مناقض تماما لمعتقد المعتزلة. المعتزلة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بصفات الكمال من الأزل. لماذا؟ لأن وجود صفات من الأزل تقتضي بزعمهم إثبات أكثر من أزلي، أكثر من قديم مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون هي ذات مجردة لتكون واحدة. فإذا قيل أو زعم بوجود صفات أيضا قديمة، فقد أدى ذلك إلى تعدد القدماء، وهذا القول باطل، لأنه ينبني على أنه قيام الصفة بذاتها. وقدمنا في أكثر من مرة أن الصفات معاني تقوم بالذات، فقول المعتزلة باطل، وهذه العبارة صريحة جدا في مخالفتهم. ولكن المسألة الثانية، هل العبارة صريحة في مخالفة معتقد الأشاعرة؟ لابد أن نعرف أولا ما هو معتقد الأشاعرة. قدمنا معتقد، أو قبل ذلك خلنا نرسخ معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. يعتقد أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل أزلية بأزلية الذات، وأن هذه الصفات قديمة بقدم ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال من الأزل. هذا قررناه قبل ذلك. ولكن هذه الصفات منها صفات ذاتية، فهذه تجري عليها القاعدة المتقدمة 100% بدون اختلاف، صفة الوجه، صفة اليدين، صفة الحياة، صفة الملك، هذه تجري عليها القاعدة المتقدمة تماما. ولكن ثمة صفات اختيارية تحدث آحادها وأفرادها، يعني مثلا نقول صفة الاستواء، الله عز وجل متصف بصفة الاستواء من جهة النوع من الأزل لأنها صفة كمال، ولكنه أحدث أفراد أو أحاد هذه الصفات متى شاء، فاستوى سبحانه وتعالى لما شاء سبحانه وتعالى. أوضح من ذلك وأجلى، الله عز وجل متصف بصفة السمع من الأزل سبحانه وتعالى، ولكنه تحدث أفراد أو أحاد هذه الصفة متى شاء الله سبحانه وتعالى، فيسمع ما شاء سبحانه وتعالى. إذن هناك نوع الصفة هذا أزلي قديم، ولكن أحاد الصفات تتجدد باختيار الله سبحانه وتعالى لأنها صفات اختيارية. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة الأشاعرة يخالفون في الجزء الثاني، يقولون نحن نقول كل صفات الله تعالى قديمة أزلية، لا يحدث شيء أبدا من صفات الله، حتى الكلام، حتى كلام الله سبحانه وتعالى تكلم من الأزل وانتهى خلاص، لا يحدث كلام لله سبحانه وتعالى، لا يحدث سمع لله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ قالوا لأننا إذا قلنا أنه يحدث شيء من أحد هذه الصفات فمعنى ذلك أننا نجعل الله محلا لحلول الحوادث، هذا ترى من أكبر أدلتهم، حلول الحوادث والتركيب ودليل ثالث عندهم. فيقول نحن نجعل الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث فتحل فيه الحوادث، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. هذا قول باطل ولا شك، لأنه أصلا من لا نسلم أن هذه حوادث، لأن الحوادث المقصود بها الموجودات المخلوقات، وإنما هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. فنحن نتفق أنه لا تحدث صفة من جهة نوعها جديدة لله عز وجل، ولكن أحد هذه الصفات أفرادها يحدثها الله تعالى متى شاء، فيأتي متى شاء ويستوي متى شاء وينزل متى شاء ويتكلم متى شاء ويسمع متى شاء، ولكن أصل الصفة السمع الكلام هذا متفقين عليه أنه أصل الصفة النوع قديم. طيب إذا تقر الآن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأشاعرة، نأتي إلى عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى لم يزدد بخلقهم شيئا من صفته، أو بنحو هذه العبارة التي تقدمت. هنا فرح يعني كل شراح، فيما أعلم كل شراح الطحاوية من المتكلمين فرحوا جدا بهذه العبارة وجعلوها نصا على معتقدهم. وممن فرح بذلك الأشعري سعيد هود المعاصر الذي له شرح كبير اسمه شرح الكبير على الطحاوية، وأظنه من أهل الأردن الآن موجود، احتفى حفاوة كبيرة بهذه العبارة، بل يعني وقف معها في أكثر من 40 صفحة يعيد ويكرر فيها ويقدح في أهل السنة ويلمز العلماء أهل السنة منطلقا من هذه العبارة. فمثلا من كلامه يقول وعبارة الإمام الطحاوي صريحة في أن جميع صفات الله تعالى الوجودية قديمة لا بداية لها ولا بداية لاتصاف الله تعالى بها، فعبارة الطحاوي هذه لا تصلح إلا على قول أهل السنة والجماعة الأشاعرة ومن وافقهم. أما ابن تيمية فإنه ينفي هذه العبارة ولا شك، يعني على أصوله، ويقول ولا نريد أن ننسى هنا، يعني بعد يعني عدة صفحات قال ولا نريد أن ننسى هنا أن الإمام الطحاوي صرح بلفظ واضح تمام الوضوح أن الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، وهذا الكلام مناقض لما يزعمه التيمية وعلى رأسهم ابن عثيمين، لأنه يرد على مواضع من شرح الشيخ محمد بن عثيمين للطحاوي يعني، وغيره ترى غيره أخذوا هذه العبارة. نقول هذه العبارة يا إخوة من باب الإنصاف هي صريحة في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في ركنه الأول، أن الله عز وجل لا يتصف بصفات جديدة لم يتصف بها بعد خلق الخلق، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد صفة. لكن أين نفي أبي جعفر رحمه الله، نفي أبي جعفر رحمه الله في هذا الموضع لأفراد الصفات أو أحادها؟ أقل ما يقال أنه لم يتعرض لها أصلا. فكيف يقال أن هذه العبارة صريحة في مخالفة التيمية وصريحة في تقرير معتقد الأشاعرة؟ لا، هي صريحة أبدا. بل أبو جعفر كما ذكرنا في أول درس لم يتعرض أصلا في عقيدته هذه لكل الصفات الاختيارية، وقلنا أن هذه من الاستدراكات. إذن هو إذا تكلم فسيتكلم عن الصفات التي ذكرها في كتابه أو في عقيدته، وهي الصفات الذاتية. ونحن متفقون جميعا على أن الصفات الذاتية لا يحدث فيها شيء من أفراد أصلا، وليس لها أفراد ولا أحد. وعبارته صريحة في عدم حدوث صفات جديدة لله عز وجل، هذا واضح العبارة. أما أحد الصفات فإنه لم يتعرض لها لا بنفي ولا بإثبات. هذا الذي ظهر لي حقيقة من التأمل في كلامه وفي كلام كثير من الشراح حول ذلك. نعم. إبراهيم قال رحمه الله تعالى: وكما كان بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبدية. نعم، لو تكمل يا شيخ إلى قبل إنشائهم، لأن العبارة واحدة. نعم، ما فيها، ليست هذا انتهت. شلون ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري؟ شلون ميب عندك؟ لا، صحيح. ليس منذ، نعم، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب. نعم، لا، كلها يا شيخ، كلها معنى واحد، إلى اسم الخالق قبل إنشائه. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. نعم، لأن هذه القدر الآن. نعم. هذه العبارة من الطحاوي رحمه الله تعالى هي كالمثال لما قدمناه قبل قليل. يعني هذه العبارة ليس فيها معاني مؤسسة، إنما هي مؤكدة فقط لما قدمناه قبل قليل من مسألة حدوث الصفات لله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. وش معنى ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق. أيضا نقول من عندنا: متصف بصفة الرحمة قبل أن يرحم أحد، متصف بصفة الملك قبل أن يوجد ملك، وهكذا. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فهو الباري سبحانه وتعالى قبل أن يبري الخلق، وهو الرب ولا مربوب أيضا، والخالق ولا مخلوق، وهو محيي ويميت حتى قبل أن يحيي ويميت سبحانه وتعالى، لأنها صفات كمال مستقرة لله سبحانه وتعالى. فهي بمعنى الشرح للعبارة المتقدمة. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي معلقا على هذه الجمل، قال: هذه الجمل من جنس التي قبلها، فهو سبحانه موصوف بالربوبية والخالقية ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب. فليس، هذه قاعدة جميلة، فليس مفتقرا في أسمائه وصفاته إلى خلقه. أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى لا تتوقف على خلقه، وإنما هي أسماء كمال وصفات كمال للذات العلية ولو لم تظهر آثارها. هذه العبارة مع أنها شرح للعبارة المتقدمة، إلا أن أكثر الشراح أطالوا عندها إطالة يعني طويلة جدا، لا من شراح المتكلمين ولا من شراح أهل السنة والجماعة في المصنفات المتوسعة طبعا، ولا الشروح المختصرة، لا، لأن هذه العبارة صارت محل صراع على مسألة دقيقة جدا من مسائل الاعتقاد، ولن أتكلم عليها حقيقة، وهي مسألة تسلسل الحوادث. لأن مقتضى هذه العبارة قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أن الله خالق قبل أن يخلق، رب قبل أن يوجد مربوب. فالسؤال، هل ثمة زمن وجدت الذات العلية، وجد الله، هل ثمة يعني زمن كان الله سبحانه وتعالى فيه ولا مخلوق؟ هذه المسألة اللي تسمى مسألة تسلسل الحوادث. اختصارا، يعني اختصارا في المسألة، هناك فرق مثل الصفات ما بين نوع الخلق وما بين المخلوق نفسه. فمن قال أن بتسلسل الحوادث قال أن نوع الخلق موجود، لأننا إذا قلنا إن الله عز وجل كان ثمة ولا أثر لصفاته، إذا سنقول أن الله أنه كانت هناك رحمة ولا مرحوم، وملك ولا مملوك، ورب ولا مربوب. وصفات الكمال إنما تكون صفات كمال بآثارها. وهذا الأمر أيضا مزلة قدم، لأنه قد يقول قائل إذن ثمة قديم مع الله عز وجل مخلوق. أولئك يقولون لا، نوع الخلق قديم، يعني وجد مخلوق وانتهى، وجد مخلوق وانتهى، وهكذا. كما نقول أن الحوادث تتسلسل في المستقبل فيبقى إلى أبد الآبدين في الآخرة، فنقول أن الحوادث تتسلسل في الماضي. والمسألة شائكة، شائكة جدا جدا، وتوضيحها عسير، بل ربما حتى فهمها على وجهها الصحيح من غير أي إيرادات يحتاج إلى جهد. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة وأطال فيها حتى في النونية، وذكر أقوال الناس فيها والرد فيها وما أورد على كل قول، وقف في الأخير كأنه يقول المسألة ما انحلت. فذكر ثلاث أبيات جميلة ختم بها هذه، ختم بها شرحه لهذه المسألة. قال: هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطاني، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. يقول هذا المقام ضيق، ونسأل الله أن يأتي من يفك عباراته بوضوح، وهو ممكن أن يجلى حقيقة يعني في مراحل متقدمة، ولكن يظل هذه المسألة فيها عسر وفيها إشكالات. ولهذا أخذت هذه العبارة مساحة طويلة جدا عند شراح الطحاوية، ما بين موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة وما بين مخالف فيه. سندخل الآن إن شاء الله إلى مسألة القدر، وأظن الوقت يمكننا أزف، سنأخذ حزمة طويلة جدا من الجمل في مسألة واحدة. فوش رأيكم مشايخنا؟ يعني إلى أيقنا أن كلا من عنده. نقف هنا الوقت ما يسعف، إلا أنت ستختصر، وإلا الوقت ما يسعف. خلونا نخلي القدر أجل كامل أسبوع الجل. طيب ممتاز. هنا هذا أنا عندي سؤال يا شيخ. سلم على نبينا محمد، تفضل يا شيخ. يعني عندما أخطأت أنا وقلت خالق بلا ابتداء، إيه، فهذا ألا يمكن أن يحمل على ما ذكره الطحاوي وما هو قرر، يعني أن صفة الخلق ليس لها ابتداء، هي أزلية مع الله سبحانه وتعالى، المقصود بالصفة وليس الأفراد. قصدك على الجملة الأخيرة، ممكن أن تحمل على الجملة الأخيرة، إنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فهو خالق بلا ابتداء الخلق، صح كذا؟ نعم، إيه كذا صحيحة، ما فيها إشكال، نعم، لكنها مجرد كذا خالق بلا ابتداء، أن الخلق بلا ابتداء، وهذا إشكال يعني، هذا المقصود فيه هذا. لا، في وسط، في بعض النسخ كذا يعني. جزاك الله خير. والله اني ما ادري، عالق في ذهني، ما ادري وين جت منها. لكنها يعني اذا قيل خالق بلا ابتداء الخلق زين هذه، بس انها يعني محتمله، محتمله تصير. السلام عليكم شيخ. وإليكم يا شيخ، جزاكم الله خير جميعا. في سؤال قبل أن نختم يا شيخ؟ شيخ أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. في بمناسبة التسلسل وكلام الشيخ عنه وشرحك له أو الخلق القديم، ظهر شخص في أحد القنوات يذكر أن آدم هناك من كان قبله من البشر، واستدل بذلك أن الملائكة فهموا أن البشر يسفكون الدماء، فلو كان أول الخلق آدم لما كانت هذه الفكرة عندهم يعني موجودة. طبعا الرجل شخص حقيقي متميز ولكن اختصاصه في الكيمياء، فما أدري حقيقة هل عندكم في هذا تفيدونا في هالباب؟ جزاك الله خير. أنا والله ما أدري يا شيخ، يمكن الشيخ إبراهيم ولا أحد من الشيخ الحاضرين، بس ترى قد ذكروا بعض المفسرين، أنا قد قريت الكلام ده، ما أدري شو مستقبل. ما أدري والله. لا، الجواب عليه من أوجه، يعني مو وجه واحد. بس وش هو الجواب أول؟ أقول الجواب على مثل هذا من أوجه وليس وجه واحدا. نعم. كيف؟ فقضية الخلق ليست متعلقة بآدم عليه السلام فقط، فخلق الله لغير آدم قبله، الله خلق السماوات قبل آدم وخلق الأرض قبل آدم عليه السلام، فهناك مخلوقات قبل آدم لا شك. أما قوله أنه يعني يوجد بشر أو كذا، هذا بعض أهل العلم ذكر أنه كان الجن وأنهم كانوا يفسدون في الأرض، ولذلك قاسوا عليهم أن البشر إذا خلقتهم سيحصل منهم ما يحصل من الإفساد وسفك الدماء. نعم. طبعا هو ذكر له هذا، قيل الجن، قال الجن ليس لهم دماء، وهذا ما يؤكد أنهم بشر وليسوا يعني خلاف ذلك. أما الوجه الأول فلا إشكال فيه أنه يعني هناك من هو يعني خلق آخر غير البشر، هو الكلام حول البشر وأن هناك، وطبعا هذا أثبته بطريقة اللي يثبتون فيها قدم وأعمار الصخور والأشياء الكثيرة هذه، فأثبت علميا أن هناك بشر قبل آدم، لأنه حدد عمر آدم عليه السلام بالسنوات، ولعلي يرسل لكم المقطع. حقيقة الرجل حتى حديثه شيق يعني جيد في طريقة إلقائه، لكن هذه المسألة أشكلت عندي، وخاصة أنه اعترض عليها المذيع وقال لا، ما غير صحيح أنه لا يوجد يعني بشر قبل آدم على هذه الأرض وعلى هذه البسيطة. صار بينهم نقاش يعني، وصار حولها يعني ضوضاء في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. هل المخالف فيها ضال؟ هذه يعني ما هي مسألة. لا لا لا، ليس هي مسألة اجتهادية. جيد، لكن أنا صراحة ما أدري والله، يعني جيد أنها تبحث، ترى المسألة دي أظنك تجدها في كتب التفسير المطولة أفضل شيء. كان في مصر يا شيخنا أحسن الله إليك الدكتور اسمه عبد الصبور شاهين، هو اللي ذكر الموضوع ده، أيوه، هو اللي بيقول أصلا بالقول ده يعني. هل نفاها علماء السلف؟ إذا كانوا نفوا ذلك فهذا هو الأصل، إنه ما يسمى المشكلة اللي بيستغلها الملاحدة وأصحاب نظرية داروين يعني. لكن شيخ المسألة هي هل بداية الخلق أساسا هي متعلقة ببداية خلق الإنسان، وإلا هناك مخلوقات قبل الإنسان؟ أبدا ولا شك، هذه بداية الخلق أصلا ليس لها علاقة، الإنسان من آخر المخلوقات يعني متقررة قبل الملائكة والسماوات والأراضين، قبل أصل الكلام على مسألة القلم والعرش والماء، فما له علاقة، لا ما لها علاقة أبدا، في مين مسألة عقدية، أنا في نظري أنها مين مسألة عقدية، لكنها قد يكون السلف أيضا ما قبلوها، إذا ما قبلوها السلف خلاص يسعنا ما وسع. أحسن الله إليك يا شيخنا. الشيء ولا نختم يا مشايخ؟ جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم شيخنا. الله لكم. الله عليكم. جزاكم الله خير شيخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.